بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا في الحلقة السابقة إلى عقيدتنا في التقليد بالفروع ثم بيناها وعقيدتنا في الاجتهاد أيضا، وكنا نريد أن نتكلم عن عقيدتنا في المجتهد بمعنى النصوص التي استشهدت بها. طلبوا بعض المتواجدين أن يعني نضعها على التكست وأيضا أن نوضح النقاط ولو بالاختصار مرة أخرى، فنبدأ بتقديم خلاصة مما جرى سابقا. قلنا أن المظفر رحمه الله بعدما يتكلم عن عدم جواز التقليد في العقائد فيتوجه إلى الفروع ويبين المراد من الفروع، ثم يوضح عقيدتنا في الفروع بالنسبة لجواز التقليد أو عدم التقليد وتقسيم المكلفين إلى أقسام ثلاثة. قلنا أنه يعرف فروع الدين بأن هي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال. طيب، وبعدما قلنا أنه حتى هذه الأعمال يقسمها إلى القسمين، القسم ضروري منها مثل أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الزكاة أو الصيام أو ما شابه ذلك، ففي هذه الأمور لا يوجد تقليد. لماذا؟ بما أنها أصلا لا يحتاج إلى الاستنباط، لأن الكون يعرف الحكم فيها، وهذا هو أصلا تعريف الضروري. إذن حتى الفروع يعني الأحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، حتى الفروع يعني أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال على قسمين: القسم الضروري مثل أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الزكاة وما شابه ذلك، لا يوجد فيه استنباط، إذن لا نتكلم فيه عن الاجتهاد أو التقليد أو ما شابه ذلك. وأما القسم غير ضروري، يقول ويقسم المكلفين فيه إلى الأقسام الثلاثة. يقول المكلف إما أن يكون مجتهدا ويبين معنى الاجتهاد، وإن شاء الله سنعيد التعريف في النقطة الآتية. والمجتهد هو من يقدر أن يستنبط الأحكام من المصادر بشكل يعني بسيط، بتعريف بسيط، من يقدر أن يستنبط الأحكام من المصادر، أي مصادر؟ مصادر الشريعة يعني الكتاب والسنة والعقل والإجماع. طيب، لو كان المكلف مجتهدا فطبعا هو يستنبط ما يحتاج إليه من المصادر من الأحكام، يحتاج إليه من الأحكام فيستنبطه من المصادر. أما القسم الثاني فهو المحتاط، يقول وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط. بينا ماذا يعني يسعه الاحتياط وسنفصل في الأمر. كيف مثلا الشخص يعرف مثلا يقدر أن يكون محتاطا أم لا؟ الاحتياط حسب تعريفهم هو العمل الذي يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، يعني الشخص لا يعرف فعلا حكم الله سبحانه وتعالى ما هو، ولكن ليس يعني الجهل الكلي، بل إنما يعرف أحد هذه الأحكام الموجودة هو حكم الله سبحانه وتعالى، يجب أن يفعل من الأعمال ما يكون بعد ذلك على يقين من براءة ذمته. طيب مثال كيف؟ مثلا يقول بعض المجتهدين أنه لا خمس في هبة أو هدية، ويقول بعضهم بوجوب الخمس حتى فيه. ماذا يفعل المحتاط هنا؟ المحتاط هنا يدفع الخمس عن الهدية أو الهبة. إذن المحتاط يجب أن يعمل ما هو يسبب اليقين عنده أم ماذا؟ أم براءة ذمته. أو مثلا يقول بعض المجتهدين بوجوب شيء، بوجوب فعل، وبعضهم باستحبابه. ماذا يفعل هنا المحتاط؟ المحتاط لا يترك هذا الفعل. مثلا يقول بعضهم بوجوب التسليم مثلا للصلاة الميت، وبعضهم باستحبابه أو للصلاة بشكل عام. ماذا يفعل المحتاط هنا؟ يفعل. بما أن من يقول بالوجوب فيقول يجب هذا الفعل وليس جائز تركه، ومن يقول باستحبابه أيضا يقول الأفضل فعل هذا الأمر. طيب إذن هو احتياطه يكون بعدم الترك، يعني يفعل. أو مثلا لو يقول بعضهم بحرمة فعل، مثل مثلا شرب ماء الشعير مثلا، كل هذا في مقام المثال، ويقول بعضهم بكراهته، فماذا يفعل المحتاط هنا؟ يقول بعضهم بحرمة فعل وبعضهم بكراهته، فهو يعني المحتاط لا يفعل الفعل، يترك هذا الفعل. أي فعل؟ الفعل الذي يقول بعضهم بوجوبه بحرمته وبعضهم بكراهته. إذن هنا الاحتياط بترك الفعل. طيب إذن عرفنا أن الاحتياط هو بهذه الأمثلة ما يسبب اليقين للمكلف. اليقين على ماذا؟ على أنه فعل ما كان بذمته، يعني ببراءة ذمته. طيب ثم يقول القسم الثالث هو المقلد، يعني من لا يكون مجتهدا ولا يعمل بالاحتياط. قلنا أن الاحتياط أيضا لا بد فيه من التمكن من العلم الشرعي بنوع ما ولو ليس على حد الاجتهاد. كيف؟ المكلف الذي يريد أن يكون محتاطا يجب أن يعرف فتوى الجميع، وهذا أقل ما يجب أن يعرفه، والجميع يعني مثلا جميع المعاصرين وربما وغير معاصرين والمتقدمين. طيب هذا أقل ما ينبغي أن يعرف، وأيضا يعرف ما هو مقتضى الاحتياط، يعني كيف يكون الاحتياط، مثلا بترك الفعل أو بفعله أو ما شابه ذلك. إذن الاحتياط أيضا ليس أمر سهل للعامي، للمكلف العامي. ماذا يفعل العامي؟ يقلد المجتهد، المجتهد الجامع للشرائط. وما هو الشرائط التي يقولون يعني يجب أن يكون عند المجتهد. تكلموا عن هذه الشرائط في الكتب المفصلة في الفقه وفي رسائلهم العملية. المهم هنا يقول المظفر: يكون عاقلا عادلا صائنا لنفسه حافظا لدينه. يعني لو كان عادلا مثلا كان ينبغي الصلاة خلفه، ولكن بالنسبة للمجتهد الأمر يحتاج إلى أمور أكثر وإلى شرائط أكثر، وإن شاء الله نتكلم عن هذه الشرائط عندما نتكلم عن المجتهد. طيب، الآن فقط بسبب أن يعني الشيخ المظفر يقول عاقلا، والعاقل معناه المعلوم، ولكن عادل ما هو معناه هنا؟ اكتفي بكلام بعض الفقهاء عندما يسألونهم عن معنى العدالة في مرجع التقليد أو في المجتهد الجامع للشرائط. يقول في السؤال: ما هو تعريفكم للعدالة في مرجع التقليد؟ والجواب يكون: العدالة المعتبر في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة. طيب، كيف يعني الاستقامة؟ الناشئة غالبا الخوف الراسخ في النفس. طيب، ويبين مبدأ هذه الاستقامة. هذا ليس محل كلامنا، يعني الأمور تخصصية، ليس يعني الآن محل الكلام. يقول: وينافيها ترك واجب أو فعل حرام. طيب، إذن العبارة ملكة العدالة أو العدالة المعتبرة هنا هو أن هل تسمعون؟ الآن يوجد الصوت. السلام عليكم، هل تسمعون؟ الآن تسمعون؟ نعم، شكرا. قلنا إذن العدالة المعتبرة هنا يعني شكل بسيط وببيان وتعبير بسيط يكون الحالة التي تسبب ترك المعاصي وفعل الطاعات. من أين تعرف هذه الحالة أو الملكة؟ هو في الواقع يعني ترك المعاصي وفعل الواجبات، ولكن من أين تعرف؟ يعني كيف تعرف هذه الحالة موجودة في واحد أم لا؟ طريقة الإحراز أو الوصول إلى وجود هذه الملكة عند الشخص فيكون بحسن الظاهر كما يقولون. يعني لو تسألون عن أهل مثلا محلته أو يعني أو جاره أو ما شابه ذلك، ويعني الذين عندهم معاشرة معه، فيقولون بحسن ظاهره أو يقولون بتقواه أو ما شابه ذلك. إذن العدالة المعتبرة هنا بتعريفه العلمي هو ماذا؟ الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف الراسخ في النفس. هذا هو جواب السيد السيستاني حفظه الله على السؤال في تعريف العدالة. ثم يقول: وينافيها ترك واجب أو فعل حرام. طيب، ويقول لا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة وعدد الكبائر. طيب، ثم يقول يتكلم عن حكم الحكم، يعني حكم الذي لا حكم الشخص الذي لا يكون مجتهدا ولا محتاطا، ولكن لا يقلد أيضا. المظفر يقول هذا الشخص جميع عباداته باطلة إلا بشرط. يقولون بكل البساطة والاختصار، يعني السؤال هكذا: لو أن أحدا لم يقلد ولم يحتط ولم يجتهد، ولكنه عمل من دون استناد إلى أحد العناوين الثلاثة، يعني من دون أن يقول أنا مقلد للمرجع الفلاني أو أنا محتاط أو أنا مجتهد، فما حكم صحة عباداته؟ هل عباداته تكون صحيحة أم لا؟ يقولون هنا لابد من اشتراط شيئين للحكم بصحة عمله، بيناه سابقا، نريد أن نفصل ونبين بعبارة بسيطة. يعني عمل العامي المكلف العامي بدون تقليد يكون صحيحا بشرط وجود شرطين. ما هما؟ الأول أن يكون عمله موافقا للواقع أو لرأي من يقلده. طيب، هو ليس مقلدا، يعني من سيقلده يعني في المستقبل، أو من يكون تقليده عليه واجبا فعلا. طيب، لو فعل المكلف شيئا، مثلا حج بيت الله الحرام وفعل المناسك بكيفية خاصة، ولكن هذه الكيفية أو أعماله يكون مطابقا لواقع الحكم الشرعي. طيب، الذي يعرفه الله سبحانه وتعالى فهو يقبل منه، أو مطابقا لفتوى المجتهد الذي ينبغي ويكون من وظيفة هذا المكلف أن يقلده، إذا مقبول، أو يكون مطابقا للفتوى المجتهد الذي سوف يقلده، يعني في المستقبل، الآن لا يكون مقلدا ولكن مثلا بعد سنة سيقلد مثلا السيد السيستاني، وعندما فعل أفعال الحج فكان أفعاله مطابقا ولو صدفة لفتاوى السيد السيستاني، ففي هذه الحالات الثلاثة يكون عمله مقبول. ولكن هذا هو الشرط الأول. إذن الشرط الأول لماذا؟ لقبول عمل المكلف العامي يكون مطابقته للواقع أو للفتوى المجتهد الذي سوف يقلده، أو مطابق للفتوى المجتهد الذي يكون من وظيفته أن يقلده. كيف يكون من وظيفته؟ مثلا يكون وظيفة الشخص التقليد للمرجع الأعلم المجتهد الأعلم، طيب، ويعمل أفعال الحج ولو صدفة على طبق فتوى، بحيث يعني تكون موافقة لفتوى ذلك المرجع، فهذا الشرط الأول هنا محقق ويكون عمله من ناحية هذا الشرط مقبول. وأما ما هو الشرط الثاني؟ ما هو الشرط الثاني هنا؟ يقولون الثاني أن يكون صادرا النية القرب إليه تعالى، يعني يفعل الفعل ليس يعني بدون نية يعني قصد الغربة، بل يفعل الفعل مقربا إلى الله ناويا القربة لله سبحانه وتعالى. إذا بوجود هذين الشرطين يعني قصد القربة والمطابقة، وبينا المطابقة يعني ما هي، ما هو مطابقة الواقع أو فتوى المجتهد الذي يكون من حقه أن يقلده أو فتوى المجتهد الذي سوف يقلده. بوجود هذين الشرطين يكون عمله مقبول، وفي غيره يعني بفقده ولو شرط واحد من هذين الشرطين جميع أعماله يكون باطلة. طيب، بينا أيضا مورد التقليد هو غير الضروريات، أما الضروريات الثابتة بنص الكتاب والسنة كأصل وجوب الصلاة أو الصوم أو حج بيت الله الحرام، فلا يمكن التقليد أو الاجتهاد في أصل وجوبها، وبينا لماذا، لأنه لا يوجد استنباط هنا، يعني يريد يستنبط ماذا. مثلا ألفاظ كتاب الله عز وجل صريحة في أن صيام شهر رمضان واجب، طيب يريد يستنبط ماذا، لا يوجد شيء يحتاج إلى الاستنباط. إذن بينا أن المكلف على حسب ما يقول به المظفر منقسم إلى الأقسام الثلاثة، وبينا حكمه من لا يكون مندرجا تحت أي قسم من هذه الأقسام، وبينا أن جميع ما قلنا فيكون في الأحكام الفرعية، يعني ما يتعلق بالأفعال والأعمال، وليس جميع الأحكام الفرعية بل فقط ما هو ليس بالضروريا من هذه الأحكام. ثم يتكلم عن عقيدتنا في الاجتهاد ويقول، عفواً، هل إلى هذا القدر وإلى ها هنا يعني في كلامنا أي سؤال أو إشكال أو نقطة معقدة أو ما شابه ذلك قبل أن ننتقل إلى عقيدتنا في الاجتهاد؟ نعم، ما هو المقصود بالقربة لله سبحانه وتعالى؟ من ناحية العلمية هناك بحث طويل، ما هو معنى القربة أو قصد القربة، مثلا يعني قصد امتثال الأمر أو إتيان الأمر بداعي امتثال الأمر أو ما شابه ذلك، ولكن هذه الأمور أمور علمية مدونة في كتب أهل العلم. عند المكلف العامي يفهم في نفسه وينوي في نفسه أن هذا الفعل يقربه لله سبحانه وتعالى، يعني يجعل الفعل خالصا حتى يقربه لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يفهمه كل شخص، كل شخص يعني ليس رائيا، ليس مرائيا، ليس من أجل مثلا طلب شيء من الدنيا، ليس بدون عينية، ليس بغرض جلب منفعة وما شابه ذلك، بل فقط خالصا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. كل فعل يكون هكذا فيكون فيه قصد الغربة. بغض النظر عن التعريف الدقيقة عند أهل العلم، فهنا يعني نتكلم عن مقام مكلف عامي، كيف يجعل فعله يعني قربة لله سبحانه وتعالى، يعني نفي أي قرص أو أي غاية غيره، يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى أو تقرب إلى صاحته. طيب، هذين الشرطين في حالة جهل بوجوب التقليد، نعم نعم نعم، يعني الأفكار هناك يعني قاعدة وهو تساوي العالم والجاهل بالنسبة للأحكام. إذن وهناك فقط فارق بالنسبة لاستحقاقه للعقاب، الجاهل لا يستحق العقاب بسبب مخالفته، ولو يكون يعني جاهلا قاصرا وليس مقصرا، والجاهل القاصر هو يعني من يبذل يعني وسعه لفهم يعني حكم الشرع، أو أصلا لا يسمع شيء عن أحكام الشريعة وما شابه ذلك، ولكن المقصر يعني الذي يعرف إجمالا أنه عليه وظائف وعليه تكاليف ويقصر في فهمه وعلمه، فهذا خارج عن دائرة يعني هذا الحكم. طيب الجاهل يعني هناك تساوي في الأحكام بين العالم والجاهل، يعني بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لوجوب فراغ الذمة، يعني العالم يجب أن يعمل حتى يعني يتيقن ببراءة ذمته، وأيضا الجاهل. ما هو الفارق إذن؟ الفارق في استحقاق العقاب غض النظر عن الأمل، الجاهل المغصر فيستحق العقاب، ولكن الجاهل كالعالم بلو فعل الذي يعني يكون عاصيا بعض علمه، ولكن الجاهل القاصر لا يكون هكذا. ولكن هل يجب يعني استدراك ما فات من الأعمال؟ طبعا يجب. إذن لا فرق هنا بين الجاهل والعالم، ونقصد هنا الجاهل القاصر. إذن جاهل لأن الجاهل المقصر فحكمه ملحق بالعالم. طيب إذن من لا يعرف مثلا أصلا وجوب التقليد، أو من يعرف ويخالف هذا الأمر ولا يقلد أحدا، فيجب عليهما يعني تدارك ما فات من الأعمال، بفارق أن الأول يعني من لا يعرف من لا يقلد بسبب عدم تعرفه وعدم علمه لا يستحق العقاب بسبب هذه المخالفة، بالعكس بعكس الثاني. طيب هل هناك من الإشكال شيء؟ نعم، مطابقة الواقع. ما هو المقصود بمطابقة الواقع؟ نحن الشيعة الإمامية معروفون بالمخطئة، يعني لا نقول بالتصويب. كيف؟ يعني نقول لأي حكم، لأي موضوع يكون تحت حكم شرعي يكون حكم واقعي في علم الله سبحانه وتعالى، أو لو تريدون تقولوا في لوح المحفوظ أو ما شابه ذلك. يعني هذه القضية، هذا الموضوع له حكم واقعي، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الموضوع حكما شرعي، نعرفه نحن أو لا نعرفه، يصل إليها المجتهدون أو لا يصل إليها المجتهدون. طيب يعني لكل حكم، لكل موضوع شرعي، لكل موضوع الآن حتى لا يكون الآن صعبا، يكون حكم في علم الله سبحانه وتعالى، هو جعل حكم. طيب المجتهد ماذا يفعل؟ يبذل غاية وسعه حتى يصل إلى الحكم الشرعي، أو المهتاد أو المكلف المقلد يعمل حتى يصل إلى هذا الواقع. طيب ربما الآن كلامنا في من؟ إذن عرفنا ما هو المقصود من واقع الحكم. طيب الآن كلامنا في من؟ في المقلد الذي لا يقلد، أفن المكلف العامي الذي لا يقلد أحدا، هو مثلا يعمل أعمال الحج ومناسك الحج. طيب على حسب، ليس على حسب الاجتهاد وليس على حسب الاحتياط ولا يقلد أحدا، ولكن ولو صدفة يطابق هذا الحكم مع الحكم الواقعي، مثلا في واقع علم الله سبحانه وتعالى في لوح المحفوظ يكون في طواف بيت الله الحرام الأشواط السبعة، يعني 7 أشواط واجبة، وهو يفعل هذا الأمر بدون التقليد. ولكن بما أنه صادف الواقع فهذا العمل مقبول لو يكون ناويا بغسل القربة. طيب، إذا واقع الحكم يعني الحكم الحقيقي الذي جعله الله سبحانه وتعالى، والمخطع يعني من؟ يعني الذين لا يقولون بأن حكم الله سبحانه وتعالى هو كل من يصل إليه المجتهد، بل يقولون أن لحكم الله سبحانه وتعالى واقع والمجتهد يجتهد، إما أن يصل إلى ذاك الواقع فهو مجتهد مصيب، وإما أن لا يصل إلى هذا الواقع فهو مجتهد ولكن هناك خطأ. وإذن المجتهد الذي لا يصل إلى هذا الواقع فيعتبر من؟ مجتهد مخطئ. طيب، خاطئ في هذا الحكم. لماذا يقولون المخطئ في قبال في يعني مقابل المصوبة؟ لأن بعضهم يعني غير الإمامية يقول بالتصويب. يعني ماذا التصويب؟ يقول مثلا لا يوجد، يعني هناك التصويب على قسمين بشكل بسيط يعني ببيان بسيط، يقول لحكم الله واقع حكم الله سبحانه وتعالى هو ما يصل إليه المجتهد بدون أن يكون أمر ثابت، مثلا في علم الله سبحانه وتعالى، يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى شيئا على المكلفين إلا ما يصل إليه المجتهد. هذا معنى التصويب الأشعري. وهناك معاني أخرى. على العموم من يكون من المخطئة ويعتقد بأن لحكم الله عز وجل واقع، يعني الله سبحانه وتعالى جعل حكما على المكلفين قصد النظر عن وصول المجتهد أو عدم وصوله، فهو يقول يعني بما أنه يقول للحكم واقع في مسألتنا هذه، يقول بأن المكلف العامي غير مقلد لو صادف عمله هذا الواقع وطابق هذا الواقع فهو مقبول عنه، فهو مقبول منه بشرط يكون بغسل القربة. طيب، نكتفي بهذا المقدار لليوم، وإن شاء الله سنكمل عقيدتنا في الاجتهاد والمجتهد، وبعد ذلك نبدأ بالفصل الأول لكتاب المظفر رحمه الله في الإلهيات في الأيام القادمة. شكرا على حلمكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو يكون يعني أي سؤال أو إشكال أو نقطة معقدة تحتاج إلى التوضيح أكثر فأنا موجودة، تفضلوا لكم المايك.